يرى بيننا وبين حدود الوطن في الشباع وسلوا اللي باع سجن أريحة بيها يشباع. يا بابنا وبين حدود الوطن في الشباع وصل اللي باع سجن أريحة بيه شباع. يا بو عمر عابد الكرسي ما يشبع حتى يوسد في التراب. لولا الكتايب ما رفعنا راسنا، لولا الكتائب ما رفعنا راسنا، لولا الكتائب ما رفعنا راسنا. أهالي الخير يمدوا حصرهم رجال الحماس ما حدا يحصرهم، أهالي الخير يمدوا حصرهم، يا بأهالي الخير يمدوا حصرهم رجال الحماس ما حدا يحصرهم. مهما ضيقوا علينا حصرهم حكومة شعبنا ما تحن الراس. الله معاك يا حكومة شعبنا، الله معاك زاريف الطول وارسم يا رسام صورة لفلسطين وصورة للقسام. يا زاريف الطول وارسم يا رسام صورة لفلسطين وصورة للقسام. وعيون الثوار والله ما بتنام، وعيون الثوار والله ما بتنام، ناصر يا استشهاد هذا شعارنا. هي هي هي هي هي. زارف الطول وامشي الوادي الواد، ما تعود بلادي إلا بالجهاد. يا زارف الطول وامشي الوادي الواد، ما تعود بلادي إلا بالجهاد. أبشر يا زارف سراج الثورة قاد، أبشر يا زارف سراج الثورة قاد، يا سراج الثوار زيتك دمنا. هي هي هي هي. زاريف الطول فوق عماد النار يزرع الراية وعيونه بالدور. يا زاريف الطول فوق عماد النار يزرع الراية وعيونه بالدور. يا صقر بلادي حايم فوق الدور، يا صقر بلادي حايم فوق الدور، يا طيور الظلام جاكي صقرنا. هي هي هي هي. يا زاريف الطول وانت يا قسام بين البيارات عيونك ما بتنام. يا زاريف الطول وانت يا قسام بين البيارات عيونك ما بتنام، حامل بارودين زنر بالألغام، حامل بارودين زنر بالألغام، راكد على الموت تحمي ديارنا. يا زاريف الطول يا باب الكوفية رشاشك واحد وقباله مية يا زايف الطول يا ابو الكوفية رشاشك واحد وقباله مية والقدس تباهي بالحمساوية ساحات الجهاد بتشهد لنا يا زاريف الطول ماشي على حدود ونصب كمين لجنود اليهود يا زاريف الطول ماشي على حدود ونصب كمين لجنود اليهود امتى يا زاريف تعبور الحدود امتى يا زاريف تعبور الحدود ونسمع اخبارك يزغرد شعبنا زاريف الطول بقلب الزنازين تتحدى السجان بعزيمة متلين يا زاريف الطول بقلب الزنازين تتحدى السجان بعزيمة متلين وبنحطم قيدك لو طال السنين وبنحطم قيدك لو طال السنين وندوس السجان تحت قدامنا يا زاريف الطول دمر الجدار واصل على طول ما يهمك حصار يا زاريف الطول دمر الجدار واصل على طول ما يهمك حصار دقي يا طبول فرح الانتصار دقي يا طبول فرح الانتصار عادت غزتنا بعزم رجالنا عادت غزتنا بعزم رجالنا عادت غزتنا بعزم رجالنا